السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل اللهم وسلم. اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قلتم أحسن الله عليكم، حرمت عليكم هذا خبر بمعنى النهي، أي أن الله أخبر بأنه حرم علينا هذه المحرمات، والمراد أن نبتعد عنها ونجتنبها. والتحريم هنا تحريم شرعي، وهو ما حرمه الله على عباده في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وقوله الميتة هي يعني ما التحريم، التحريم نوعان، تحريم شرعي كما في هذه الآية حرمت عليكم الميتة والدم، ومثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. والثاني تحريم قدري من قوله تعالى في قصة موسى وحرمنا عليه المراضع من قبل، حرمنا يعني منعناه منه، حرمنا عليه المراضع قدرا، لأن موسى وهو صغير ما غير مكلف، وحرمنا عليه المراضع من قبل. ومثل قوله تعالى في بني إسرائيل لما حرم عليهم، لما امتنعوا من دخول بيت المقدس قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، هذا تحريم قدري، لأنها محرمة على 40 سنة يتيهون في الأرض، يعني لا يهتدون، تحريم قدري منعهم منها قدرا. نعم، فهذا تحريم الشرع. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله الميتة هي ما مات حتف أنفه بغير ذكاة شرعية، وهي محرمة لما فيها من الضرر على البدن بسبب الدم المحتقن فيها، فإن فيها مادة سمية تضر الأبدان. ويستثنى من الميتة السمك والجراد فإنها مباحة. وقوله والدم أي الدم المسفوح. لكن إذا اضطر الإنسان إلى الميتة وخاف على نفسه الهلاك وجب عليه أن يأكل، ونصر يجب، ولا يستسلم الموت، يجب عليه أن يأكل الميتة ما يقيم به حياته وصحته، في هذه الحالة صارت حل له، كما بين الله تعالى إلا ما اضطرتم إليه، هذا للضرورة. نعم، أحسن الله. وقوله والدم أي الدم المسفوح، وهو ما يخرج من الذبيحة وقت الذبح، أما الدم الذي يبقى في العروق واللحم فهذا معفو عنه. وقوله ولحم الخنزير، الخنزير حيوان معروف، وهو حرام سواء كان وحشيا يعيش في البر أو أهليا يعيش بين الناس لما فيه من الخبث، وقد حرم الله لحمه، والمراد جميع أجزائه، فكله محرم ونجس. نعم، يعني حرمت لحم الخنزير ومراد جميع أجزائه من الشحم وغيره كله محرم. ولهذا لما حرم الله لحم الإبل، لما كانت لحم الإبل يجب الوضوء منها، بعض العلماء قال يجب الوضوء من أكل اللحم فقط، أما الشحم والكرش والبصران هذا يسمى لحم، ولحم الرأس ما يسمى، ما يجب الوضوء منه. والصواب أنه يجب الوضوء من جميع أجزاء، من جميع أجزاء الإبل إذا أكل منها، سواء أكل من لحم أحمر أو عصب أو شحم أو كرس أو كبد أو غيرها، كلها يجب الوضوء منها. ومن الأدلة على ذلك أن الله لما حرم لحم الخنزير قال ولحم الخنزير أخذ منها أن الخنزير بجميع أجزائه محرم، فكذلك لما وجب الوضوء من لحم الإبل يؤخذ منه أن لكن من جميع أجزائه يجب منه الوضوء على الصحيح، والمسألة فيها خلاف. بعض العلماء يرى أن الوضوء ما يجب إلا من أكل اللحم الأحمر الهبر، أما لحم الرأس ولحم العصب ولحم والكبد وغيره فلا. نعم. أحسن الله إليك. الألبان الإبل والمرق. المرق لا ما يجب، أما الألبان فيه خلاف، بعض العلماء يرى أنها، لكن الأحاديث فيها ضعيفة لا تصح. جماهير أهل العلم على أنه لا يجب الوضوء من شرب لبن الإبل، والأحاديث فيها ضعيفة لا تصح، كلها في حديث في إسراف ابن ماجه كلها صحيحة، لكن بعض العلماء رأى أن الوجوب من شربها، فإذا ترك باب الاحتياط حسن. أما المرق لا، المرق ما يجب. نعم. وما أهل لغير الله به، أي ما ذكر عليه عند ذبحه غير اسم الله. وأشد من هذا تحريما وإثما ما يذبحه الإنسان متقربا به إلى غير الله كالأصنام والشياطين وغيرهم. والفرق بينهما أن ما أهل به لغير الله قد ينوي به أنه لله، لكن يذكر غير اسم الله، يقول باسم الصنم أو باسم المسيح أو باسم، هذا محرم ولو كانت نيته لله، لكن إذا نواه لغير الله صار أشد أعظم وأعظم، فإذا نواه لغيره ولو قال بسم الله هذا شرك محرم. إذا نوى الذبيحة لغير الله نواه التقرب للصنم لكن قال بسم الله، هل تحل؟ ما تحل، وهي أشد من لو ذكر غير اسم الله عليه وهو يريد التقرب إلى الله. فإذا الذبيحة المحرمة الشركية نوعان، النوع الأول أن يقول أن لا يذكر اسم الله عليها ولكن يريد التقرب بها إلى الله، هذا مما أهل به لغير الله. الثاني أن يريد ألا يذكر أن يريد التقرب إلى غير الله ويذكر اسم الله، هذه محرمة. والأولى أن لا يذكر اسم الله ويريد بها التقرب، يعني يذبح الذبيحة يريد بها الصنم ويقول بسم الله، الثاني أن يذكر الذبيحة يريد بها الصنم ويذكر اسم الصنم، هذه أعظم. النوع الثالث أن يذكر أن يريد التقرب بها الله لكن يذكر عليها غير اسم الله، هذه أيضا شركية. ثلاثة أنواع، كل الثلاثة كلها شرك، قال باسم المسيح ولكن أريد بها وجه الله شرك، قال باسم المسيح ولكن أريد بها المسيح شرك، أراد بها التقرب إلى الله وقال إيش باسم المسيح، يعني التقرب إذا أراد بها التقرب إلى غير الله فهذا شرك. وتحت الصورتان، الصورة الأولى أن أذكر اسم الله والثانية أن أذكر اسم المسيح، الثانية أن يريد بها التقرب إلى الله، الرابعة أن يريد التقرب إلى الله ولكن يذكر عليها اسم الله، فهذه أيضا شرك. نعم، كلها شرك أكبر. أحسن الله. نعم كلها شرك أكبر، حتى لو أراد بها الله مما أهل به لغير الله هذا شرك أكبر، وكذلك أيضا إن أراد التقرب به إلى الله هذا أيضا صرف العبادة لغير الله. نعم. أحسن الله إليكم. نعم، مثل هذا. نعم، قال المقرب قال ما عندي شيء، قال قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا في سبيله فدخل النار. نعم. هذه فيها المسألة فيها، إذا ذكر ذبيحة ولم يكن اسم الله عليها ناسيا، التسمية واجبة، معلوم أنها واجبة، فإذا تركها ففيها الخلاف بين العلم، بين أهل العلم، من العلماء قال إنه يعفى عنه، وهو الصواب. ومنهم قال لا يعفى عنه، يقول تعالى ولا تأكلوا ما لم يذكر الله ولا تأكلوا ما لم يذكر الله عليه. إذن التسمية واجبة، ولكن تسقط إذا ترك التسمية. له حالات: الحالة الأولى أن يذكر أن يترك التسمية متعمدا، فهذه لا تصح. الحالة الثانية أن يترك التسمية ناسيا، فهذا محل خلاف بين هذا. نعم الصواب أنه معفو، لأنه الأدلة التي فيها أن الله تعالى عفى عن الناس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، قال الله في صحيح مسلم قال الله قد فعلت. وفي الحديث عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم أحسن الله عليكم. وقوله والمنخنقة هي التي ماتت بالخنق سواء خنقت نفسها أو خنقها غيرها، وهي حرام لأنها لم تذبح ذبحا شرعيا. والموقوذة هي التي ضربت بشيء، يعني جعل في رقبتها حبل فخنقها الحبل فماتت، سواء وضع هذا الحبل في رقبتها أو هي وضعت من الحركة. نعم. والموقوذة هي التي ضربت بشيء ثقيل غير محدد كالعصي أو الحجارة حتى ماتت. أما التي ضربت بشيء محدد بنية الصيد فلا تحرم. يعني الصيد إذا كان صيد ثم رماه وخرج محدد لو حد هذا يحلها، أما إذا ضربه بالعصا أو بالحجر ومات هذا لا يصح. نعم. ولو كان صيد، وكان صيد يرمي الصيد بحجر حتى يموت ما يصح، أو يضربه بالعصا يرميه بالعصا فيصيبه فيموت، لا بد يكون محدد كالرصاص اللي يخرج مثل حد السكين محدد. يعني في الحديث الصيد إذا رأيت بعرضك فلا بعرض فلا تكون فإنه وقيل، إذا رميت بسهمك فأصابه فكل بسهمك المحدد، وإن رميته بعصا فمات فهو وقيل، لا بد يكون محدد. نعم. لكن هل يشمل هذا أحسن عليكم بهيمة الأنعام؟ نعم. الصيد؟ ها؟ بهيمة الأنعام أصل الصيد، لكن لو أصابها شرود وهرب وعجز عنها صار حكم الصيد. أما الدجاج وغيرها ما يعيش في البلد هذا ما يصح، لابد من ذبحه. نعم. الأسلحة هذه يكون الرصاص حقها صغير على شكل كرة مربع أو نعم ما يصح، هذا موقود، هذا مثل حجر، مثل أمر الحجر لا بد يكون محدد يخرج زي الحجز السكين رأسنا. أحسن الله. لكن إن كان تخرق إيه، ولو كان ولا تخرق، إذا خرقه بثقله فلا صح، وإذا خرقه بحده كما الحديث المرسى في حديث الصيد، إذا أصبته بحد فكل، وإن أصبته بعرضه العصا فلا تأكل، لكن العصا بطرف حديدة محددة ثم أصابه هذا يأكل، وإن أصابه بعرضه ضربه بعرض العصا فهو وقيد موقود من المقودة، هذه المقودة المضروبة حتى تموت. نعم. أحسن الله عليكم. والمتردية هي التي سقطت من مكان عال شاهق حتى ماتت. هذا كان الصغار في الأول يضربون الطير يسمونه النباطة كذا بحجر صغيرة فتصيبها، فتموت. هذا ما تصح، هذا موقوذ. وكذلك أيضا إذا مسك العصفور أحيانا يذبح بسنة، السنة ما يصلح، أو بشوكة، شوكة وغير الشوكة غير إذا كانت معينة كانت محددة. نعم، السن والظهر هذه من الحبشة، ما يصح الذبح بالسن ولا بالعظم ولا بالظفر، وما عدا ذلك فلا بأس من المحدد. إذا ما كان محدد بزجاج أو حصى في المرأة التي كانت خلف أحد أو الجارية لما ماتت الشاة أخذت حصى فكسرتها فصارت محددة فذبحتها. نعم، إذا رماها بوخزه لا بحده، قتل بالوخز لا بالحد فلا بأس. نعم، أحسن الله إليكم. والنطيحة هي التي نطحتها أختها حتى ماتت. وما أكل السبع، فإذا أكل السبع شيئا من الأنعام وبقيت بقية فلا تحل لأنها ماتت بأكل السبع. إلا ما ذكيتم، هذا عائد على المنخدقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. والمعنى إلا ما أدرك من هذه الخمس وفيه حياة مستقرة زائدة عن حياة حركة المذبوح، فإنه يكون حلالا إذا ذكي التذكية الشرعية بشروطها. نعم، يعني إذا وجدها سقطت متردية، سقطت من بعيد، سقطت من تؤم من علو أو خنقة وفك الخناق عنها أو أكل السبع جزء منها ولكن بقيت حية، هذه إذا أدركها وفيها حياة زائدة عن حياة حركة المذبوح وذكاها صح. أما إذا كان في حياتك مثل حركة المذبوح، في حركة تحرك يعني ثواني ثم يموت، إذا كان فيه زيادة عن حركة المذبوح فلا بأس، وإذا كان ما فيه إلا مثل حركة المذبوح فلا تحل. لو ذكر على دابه اسم غير الله ثم يعني لم تمت ولحق عليها مسلم، هل يذكيها ويذكر اسم الله عليها؟ وهي ما ماتت؟ إيه ما ماتت، هل تكون من ضمن المستثنيات؟ هذاك ذكر وذبح، ذاك ما ذبح، هذاك ما دام ما ذبحها خلاص ما يعتبر، ما يعتبر ذابح، يعتبر ذابح الثاني، غلبه الثاني جاء المسلم واخذها منه وذكر اسم الله وذبحها. يعني واحد اخذ شاة خروف اراد ان يذبحه وقال باسم المسيح، فجاء مسلم وغلبه وغلبه عليه واخذه وابعده واخذها وذبحها وقال بسم الله وذبحها، صح حلت، لأن الذابح المسلم ذاك ما ذبح، أراد أن يذبح ولكن ما استطاع. نعم، يعني ليس المراد الذكر، المراد أنه يذكر ويذبح، فيكون الذبح ناتج عن إيش؟ عن التسمية، هذه تكون التسمية تابعة للذبح، ما تكون التسمية مستقلة والذبح مستقل، لا بد من الأمرين. وما لغير الله به، المعنى واحد، تقديم به ما أقول المعنى واحد، ما يختلف المعنى، تقديم به أو تأخيره ولا غير بها وما هو به لغير الله. بسم الله عليكم. الشيخ بن عثيمين ذكر أن في هذه السورة قال الله تعالى حرمت فعل لما لم يسمى فاعله، وفي آية البقرة إنما حرم عليكم، يعني المعروف أبهم، لأن المراد هو الله، هو المحرم والمشرع هو الله عز وجل. نعم قال أحسن الله إليكم، قوله حرمت هذا فعل مبني لما لم يسمى فاعله، والفاعل هو الله عز وجل، فحذف الفاعل للعلم به. فإن قال قائل قال الله تعالى في هذه الآية حرمت حرمت، وفي سورة البقرة والنحل قال إنما حرم عليكم الميتة، فنسب التحريم إلى الله صراحة، فلماذا اختلف التعبير؟ فالجواب من وجهين: الوجه الأول أن بلاغة القرآن لا يمكن أن يدركها كل الناس، لأنه كلام الله عز وجل، والله تعالى لا نحيط به علما لا في ذاته ولا في صفاته، فبلاغة القرآن أعظم من أن تدركها عقولنا. وعلى هذا الجواب يجب الإمساك عن مثل هذا الأمور، عن مثل هذه الأمور، ونقول هذا أمر فوق عقولنا، وبذلك يمسك كل مؤمن عن محاولة التكلف في معرفة الفرق. أما الوجه الثاني فيمكن أن يقال في البقرة والنحل قال إنما حرم لأنها بصيغة الحصر في أمور أربعة، فكأنه قال ما حرم إلا هذا، خلافا لما حرمتم أنتم في الجاهلية، قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، فقال ما حرم إلا هذا إظهارا لفضله عز وجل، وأنه لم يحرم إلا أربعة أصناف فقط من الطيبات، وهذا الذي حرمه الله ليس بطيب. وهذا الذي حرمه الله ليس بطيب. هذا الذي حرمه غير الله. لا يقصد الذي حرمه الله. وهذا الذي إيش؟ وهذا الذي حرمه الله ليس بطيب. نعم ليس بطيب. يا خبيث صار خبيث. نعم أحسن الله عليكم. فإنه يكون حلالا إذا ذكي التذكية الشرعية بشروطها. فإنه إيش قبله؟ أحسن الله عليكم. والمعنى إلا ما أدرك من هذه الخمس وفيه حياة مستقرة زائدة عن حياة حركة المذبوح، فإنه يكون حلالا إذا ذكي التذكية الشرعية بشروطها، وهي أن يكون الذابح أهلا للذبح وهو المسلم والكتابي فقط، وأن ينهر الدم بقطع الحلقوم والوريد بآلة حادة، وأن يذكر اسم الله عند الذبح. نعم هذه شروط الذبح الثلاثة الخمس، المنخنقة والمقود والمتردية والنطيحة وأكلة السبع، هذا الخمس إذا وجدها فيها حياة مستقرة زاد على حياة المذبوح ثم ذكاها وذكر اسم الله حلت. نعم وإن أدركها وقد ماتت أو بقي فيها حياة حركة مثل حركة المذبوح فلا تحل. نعم يعني شوفها حركة المذبوح يتحرك حركات ثم يموت، هذه لا بقيت يعني بقت وقت وهي فيها حياة. نعم بقي زمن 10 دقائق وهي ما ماتت. نعم حتى لو علم أنها ستموت بعد يوم أو إيه معلوم، لكن الحركة زيادة حركة المذبوح، ما قال ما ما يعني ما يشترط أن يكون تبقى أيام، لا لأن يعني فيها جرح مثل فيه جرح ويموت منه. نعم أحسن الله إليكم. الشرط الثالث وأن يذكر اسم الله عند الذبح، هل هو مشترط حتى في الكتابي؟ نعم نعم، إما أن يذكر اسم الله الكتابي أو تجهل الحال، أما إذا علم إذا قال الكتابي باسم المسيح فلا تحل. وإذا سكت كذا إذا علم أنه إذا علم أنه ذكر اسم المسيح هذا لا تصح، إذا جهل الحال ما إذا كان موجود لابد يذكر اسم الله، يعني إذا كان لابد يذكر اسم الله. نعم أحسن الله إليكم. شيخ أحسن الله لك، الحكمة من عدم فصل الرأس عند الذبيحة، بعض الناس إذا ذبح يقطع الرأس مرة واحدة، هذا الأفضل أنه ما يفصلها حتى أريح للذبيحة وحتى يكون إيش يخرج الدم كامل. نعم أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. الشيخ الأسلام ذكر علامة الموت، ذكر علامة الموت وذكر ترجيح شيخ الإسلام. قال ذكر معنى الوجان، قال هما العروق الغليظة المحيطة بالحلقوم تسمى في مصر بالوجين. أنا منها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. تسمى فيش؟ تسمى في مصر بالوجين اي وجين، تسمى في مصر كذا. نعم ذكر الشيخ كذا. وتسمى عندنا جلاميد. وفي جلاميد. نعم. وفي بعض المناطق تسمى الوردان، وأقرب ما يكون للقرآن أنها الوردان، وإلا فاللغة واسعة. الوردان. نعم. وأقرب ما يكون للقرآن أنها الوردان وإلا فاللغة واسعة. قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الحاصل أنه إذا أدركها وقطع أوداجها قبل أن تموت فهذه التذكية، لكن ما علامة الموت؟ هل لا بد أن تتحرك بيدها أو رجلها أو عينها أو أذنها أو ذنبها أو ذنبها، أو لا تشترط لها الحركة؟ أكثر العلماء يقولون لا بد أن تتحرك، لأنك إذا ذبحتها ولم تتحرك فمعنى ذلك أنها ماتت. وقال شيخ الإسلام رحمه الله علامة الحياة أن يخرج منها الدم السائل المسفوح الحار الأحمر. قال شيخ الإسلام وقال شيخ الإسلام رحمه الله علامة الحياة أن يخرج منها الدم السائل المسفوح الحار الأحمر. السائل المسفوح الحار الأحمر. نعم. لأن الحيوان إذا مات انقلب دمه إلى أسود وانتقل من الحرارة إلى البرودة، وأيضا تجلط الدم. وأيضا تجلط الدم. يعني هذه علامة سائل يكون أحمر وحار. أما الميتة فتذهب الحرارة ولا يصير وينقلب الدم إلى سواد، يصير أسود، يخرج أسود. أحسن الله. أي لا يسيل كما يسيل عند ذبحه. فيقول رحمه الله إنه إذا خرج منها الدم الأحمر الحار الذي يسيل فإنها تحل سواء تحركت أم لم تتحرك، لأنها قد لا تتحرك لشدة ما نزل بها، قد يكون أغمي عليها مثلا فلا تتحرك لا بعينها ولا برجلها ولا بذنبها. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصحيح، أنه متى خرج منها الدم الأحمر الحار الجاري فهي مذكاة. يعني هذه فائدة الشيخ الإسلام رحمه الله، يكون يأخذ الدم أحمر وحار ويسيل يجري ما يصير قطرات. ثلاث صفاته، الصفة الأولى أن يكون الدم أحمر لا أسود، الثانية يكون حارا، الثالثة يكون جاريا. نعم. أحسن الله عليك. وقوله وما ذبح على النصب، على الشيخ رحمه الله ذكر على هذه الآية. نعم. نعم. نعم. وقوله وما ذبح على النصب، النصب أحجار كانوا يذبحون عندها ويلطخونها بالدم، فما ذبح عند هذه النصب فهو حرام، حتى لو سمى الله عليه أو ذبحه لله فلا يجوز أن يذبح عند النصب التي يذبح عندها المشركون. وما ذبح النصب بعد. إيه الشيخ محمد ذكر هنا ها؟ ونقلها من فتاوى. طيب نعم. وما ذبح على النصب؟ وقوله وما ذبح على النصب، النصب أحجار كانوا يذبحون عندها ويلطخونها بالدم، فما ذبح عند هذه النصب فهو حرام، حتى لو سمى الله عليه أو ذبحه لله فلا يجوز. إيش أحجار؟ أحجار كانوا يذبحون عندها ويلطخونها بالدم. كانوا كان المشركون. أحسن الله إليكم. عشان ما يفعل مثل ما يفعل المشركون. كان أحجار إيش؟ النصب أحجار كان المشركون يذبحون عندها ويلطخونها بالدم. فما ذبح عند هذه النصب فهو حرام، حتى لو سمى الله عليه أو ذبحه لله فلا يجوز أن يذبح عند النصب التي يذبح عندها المشركون. عند ولا على؟ ولفظ الآية على. أحسن الله إليكم. ذبح على النصب. الشيخ محمد بوب باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، قال إن هذا يكون من البدع، لكن ما يكون شركا. شوف قولوا ما ذبح النصب، كلام الحافظ بغوي وقرطبي، وما ذبح النصب. رحمه الله قال وما ذبح على النصب قيل النصب جمع واحده نصاب وقيل هو واحد وجمعه أنصاب مثل عنق وأعناق وهو الشيء المنصوب واختلفوا فيه فقال مجاهد وقتادة كانت حول البيت 360 حجرا منصوبة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويعظمونها ويذبحون لها كان أهل الجاهلية يعبدونها ويعظمونها ويذبحون لها وليست هي بأصنام إنما الأصنام هي المصورة المنقوشة وقال الآخرون هي الأصنام المنصوبة ومعناه ما ذبح على اسم النصب قال ابن زيد وما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به هما واحد قال قطرب على يعني قال هذا يقول باسم النصب المعنى الأول أنه يذبحون لها شو المعنى الأول أحسن الله عليكم كان أهل الجاهلية يعبدونها ويعظمونها ويذبحون لها وليست هي بأصنام إنما الأصنام هي المصورة المنقوشة وقال الآخرون هي الأصنام المنصوبة ومعناه ما ذبح على اسم النصب قال ابن زيد وما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به هما واحد على هذا يكون ذكر نوعا من الشرك النوع الأول أن يذبح للصلب للنصب متقربة إلى النصب والثاني أن يذبح باسمها باسم النصب ويكون يكون الشرك ثلاثة أنواع هنا النوع الأول أن يذبح للصنم يعني النوع الثاني أن يذبح للنصب النوع الثالث أن يذكر اسم أن يذكر اسم النصب عند الذبيحة بدل أن يذكر اسم الله نعم أحسن الله عليكم ابن زيد قال ابن زيد ما ذبح نصب ما هو لغير الله به هما واحد وقال قطرب على معنى اللام أي وما ذبح لأجل النصب يعني يرجع يقول ما ذبح على النصب الشيخ شو قال قال قوله ما ذبح على النصب يعني ما ذبح على الأصنام وكانوا يذبحون على الأصنام تقربا لها وهذا شرك حتى وما ذبح على النصب يعني ما ذبح على الأصنام وكانوا يذبحون على الأصنام تقربا لها وهذا شرك حتى لو ذبحوها لله عز وجل لكن اعتقدوا أن هذا المكان أفضل وأما أن هذا المكان أفضل وأما قوله وما أهل لغير الله به حتى لو ذبحوها لله عز وجل لكن اعتقدوا أن هذا المكان أفضل أحسن الله إليكم قال الحافظ الكثير رحمه الله وقوله وما ذبح على النصب قال مجاهد وابن جريج كانت النصب حجارة حول الكعبة قال ابن جريج وهي 360 نصبا كان العرب في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب وكذا ذكره غير واحد فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من الشرك حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في وكذا ذكره غير واحد فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع أحسن الله إليكم وقوله ما ذبح على النصب قال مجاهد وابن جريج رحمك الله كانت النصب حجارة حول الكعبة قال ابن جريج وهي 360 نصبا كان العرب في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب وكذا ذكره غير واحد فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله وينبغي أن يحمل هذا على هذا لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله وينبغي وقيل وقال أعد وقال الأخير وقيل أحسن الله إليكم. فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب. قبل لا. قبل يعني من الأول. لا قبل. يذبحون عندها وينضحون الدم. نعم أحسن الله إليكم. قال ابن جريج وهي 360 نصبا كان العرب في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب، وكذا ذكره غير واحد. فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من الشرك. أحسن الله إليكم. أي. قال في الحاشية هو من التبرك. أي. جرير تكلم عليه من جرير. إشكال. شلون إشكال عليه عاشور. عشان مكبر عشان الأخوة اللي يسمعون الدرس يفوت عليهم. نعم مايا. قال قلت ولهذا قال الله تعالى وما ذبح على النصب. هذا كلام من؟ ابن عاشور أحسن الله إليك. ها؟ ابن عاشور. قال ابن عاشور. قال ابن عاشور. قال ابن عاشور من أول قبلها. قال ابن عاشور في تفسيره وذا النصب أحسن الله إليك. وقال زيد بن عمرو بن نفيل للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وقد عرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سفرة ليأكل معه في عكاظ إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم. وفي حديث فتح مكة كان حول البيت 360 نصبا وكانوا إذا ذبحوا عليها رشوها بالدم ورشوا الكعبة بدمائها. وقد كان في الشرائع القديمة تخصيص صخور لذبح القرابين عليها. كان في الشرائع السابقة. وقد كان في الشرائع القديمة تخصيص صخور لذبح القرابين عليها تمييزا بين ما ذبح تدينا وبين ما ذبح للأكل. فمن ذلك صخرة بيت المقدس قيل إنها من عهد إبراهيم وتحتها جب يعبر عنها ببئر الأرواح لأنها تسقط فيها الدماء والدم يسمى روحا. ومن ذلك فيما قيل الحجر الأسود كان على الأرض ثم بناه إبراهيم في جدر الكعبة. ومنها حجر المقام في قول بعضهم. فلما اختلطت العقائد في الجاهلية جعلوا هذه المذابح لذبح القرابين المتقرب بها للآلهة وللجن. فلما اختلطت العقائد في الجاهلية جعلوا هذه المذابح لذبح القرابين المتقرب بها للآلهة وللجن. وفي البخاري عن ابن عباس النصب أنصاب يذبحون عليها. قلت ولهذا قال الله تعالى وما ذبح على النصب بحرف على ولم يقل وما ذبح للنصب لأن الذبيحة تقصد للأصنام والجن وتذبح على الأنصاب فصارت الأنصاب من شعائر الشرك. ووجه عطفي وما ذبح على النصب على المحرمات المذكورة هنا مع أن هذه السورة نزلت بعد أن مضت سنين كثيرة على الإسلام وقد هاجر المسلمون عبادة الأصنام أن في المسلمين كثيرين كانوا قريبي عهد بالدخول في الإسلام وهم وإن كانوا يعلمون بطلان عبادة الأصنام أول ما يعلمونه من عقيدة الإسلام فقد كانوا مع ذلك مدة الجاهلية لا يختص الذبح على النصب عندهم بذبائح الأصنام خاصة بل يكون في ذبائح الجن ونحوها من النشورات وذبائح دفع الأمراض. وهم وإن كانوا يعلمون بطلان عبادة الأصنام أول ما يعلمونه من عقيدة الإسلام فقد كانوا مع ذلك مدة الجاهلية لا يختص الذبح على النصب عندهم بذبائح الأصنام خاصة بل يكون في ذبائح الجن ونحوها من النشورات وذبائح دفع الأمراض ودفع التابعة عن ولدانهم. فقالوا كانوا يستدفعون بذلك عن أنفسهم البرص والجذام ومس الجن وبخاصة الصبيان. ألا ترى إلى ما ورد في كتب السيرة أن الطفيل بن عمرو الدوسي لما أسلم قبل الهجرة ورجع إلى قومه ودعا امرأته إلى الإسلام قالت له أتخشى على الصبية من ذي الشرى صنم دوس؟ ها؟ أتخشى؟ أتخشى على الصبية من ذي الشرى صنم دوس؟ فقال لا أنا ضامن، فأسلمت ونحو ذلك. فقد يكون منهم من استمر على ذبح بعض الذبائح على الأنصاب التي في قبائلهم على نية التداوي والانتشار، فأراد الله تنبيههم وتأكيد تحريم ذلك وإشاعته، ولذلك ذكر في صدر هذه السورة وفي آخرها عند قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان الآيات. خلاص طيب غيره جريد تكلم عليه قرطبي العصر متأخر عصر معاصر ما يعتمد عليه. نعم فيه. نعم أحسن الله عليكم. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره القول في تأويل قوله تعالى وما ذبح على النصب، قال أبو جعفر يعني بقوله جل ثناؤه وما ذبح على النصب وحرم عليكم أيضا الذي ذبح على النصب، فما في قوله وما ذبح رفع عطفا على ما التي في قوله وما أكل السبع. والنصب الأوثان من الحجارة جماعة أنصاب كانت تجمع في الموضع من الأرض، فكان المشركون يقربون لها وليست بأصنام. والأنصاب والنصب الأوثان من الحجارة جماعة أنصاب كانت تجمع في الموضع من الأرض، فكان المشركون يقربون لها وليست بأصنام. وكان ابن جريج يقول في صفته ما حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج قال قال ابن جريج النصب ليست بأصنام، الصنم يصور وينقش، وهذه حجارة تنصب 360 حجرا، منهم من يقول 300 منها لخزاعة، فكانوا إذا ذبحوا نضحوا الدم على ما أقبل من البيت وشرحوا اللحم وجعلوه على الحجارة. فقال المسلمون يا رسول الله كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم، فنحن أحق أن نعظمه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره ذلك، فأنزل الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. يعني ليست أصنام، الأصنام هي مصنوعة على صورة. نعم والأصاب وثن إشكال القرطبي. شوف أحسن الله إليكم. قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى وما ذبح على النصب، قال ابن فارس النصب حجر كان ينصب فيعبد وتصب عليه دماء الذبائح، وهو النصب أيضا. والنصائب حجارة تنصب حوالي شفير البئر فتجعل عضائد، فتجعل نعم تجعل نعم فتجعل عضائد عضائد نعم وغبار منتصب مرتفع. وقيل النصب جمع واحده نصاب كحمار وحمر، وقيل هو اسم مفرد والجمع أنصاب، وكانت 360 حجرا. وقرأ طلحة النصب بجزم الصاد، وروي عن ابن عمر النصب بفتح النون وجزم الصاد، الجحدري بفتح النون والصاد جعله اسما موحدا كالجبل والجمل، والجمع أنصاب كالأجمال والأجبال. قال مجاهد هي حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليها، قال ابن جريج كانت العرب تذبح بمكة وتنضح بالدم ما أقبل من البيت، ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارة. فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال، فكأنه عليه الصلاة والسلام لم يكره ذلك، فأنزل الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ونزلت وما ذبح على النصب. المعنى والنية فيها تعظيم النصب، لا أن الذبح عليها غير جائز. وقال الأعشى وذا النصب المنصوبة لا تنسكنه لا تنسكنه لعافية والله ربك فاعبدا. وقيل على بمعنى اللام أي لأجلها. قال قطرب قال ابن زيد ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله شيء واحد. قال ابن عطية ما ذبح على النصب جزء مما أهل به لغير الله، ولكن خص بالذكر بعد جنسه لشهرة الأمر وشرف الموضع وتعظيم النفوس له. 18 قوله تعالى أحسن الله عليك وانتهى. الحصن النصب يعني الحجارة تكون حول ويذبح إما لها أو عندها ويضح الدم عليها، إذا كان يذبح لها فصارت وثن، صارت أوثان، صارت وثن، وما ذبح على النصب إما لأجل النصب الرازي في الكلام له الجوزي. أحسن الله عليكم. قال قوله تعالى وما ذبح على النصب، في النصب قولان، أحدهما أنها أصنام تنصب فتعبد من دون الله. قاله ابن عباس والفراء والزجاج. فعلى هذا القول يكون المعنى وما ذبح على اسم النصب، وقيل لأجلها، فتكون على بمعنى اللام، وهما يتعاقبان في الكلام كقوله فسلام لك أي عليك، وقوله وإن أسأتم فلها. والثاني أنها حجارة كانوا يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها ويعظمونها. الأول أنها إيش؟ الأول أنها أصنام تنصب فتعبد من دون الله. قاله ابن عباس والفراء والزجاج. فعلى هذا القول يكون المعنى وما ذبح على اسم النصب، وقيل لأجلها، فتكون على بمعنى اللام، وهما يتعاقبان في الكلام كقوله فسلام لك أي عليك، وقوله وإن أسأتم لها. والثاني أنها حجارة كانوا يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها ويعظمونها، وهو قول ابن جريج. وقرأ الحسن وخارجة عن أبي عمرو على النصب بفتح النون وسكون الصاد. قال ابن قتيبة يقال نصب ونصب ونصب، وجمعه أنصاب. قولها الأول إيش؟ أنها حجارة؟ نعم. والثاني أنها الأصنام. عفواً. إيش هو العبارة؟ أنها الأول أنها اللفظ أنها إيش؟ أحسن الله. في النصب قولان، أحدهما أنها أصنام تنصب فتعبد من دون الله. قاله ابن عباس والفراء والزجاج. فعلى هذا القول يكون المعنى وما ذبح على اسم النصب، وقيل لأجلها، فتكون على بمعنى اللام، وهما يتعاقبان في الكلام كقوله فسلام لك أي عليك، وقوله وإن أسأتم فلها. والثاني أنها حجارة كانوا يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها ويعظمونها، وهو قول ابن جريج. وقرأ الحسن وخارجة عن أبي عمرو على النصب بفتح النون. والثاني أنها إيش؟ والثاني أنها حجارة كانوا يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها ويعظمونها. طيب، الحاصل أن الصنم إما أن تكون أوثان يعبدها أو أنها يذبح عندها ويضح الدم عليها. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله وأن تستقسموا بالأزلام، الأزلام أقداح ثلاثة، أحدها مكتوب عليها افعل، والثاني لا تفعل، والثالث غفل. وقد كان أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا أو زواجا أو تجارة أو نحو ذلك يستقسم بهذه الأزلام، فإن خرج افعل فعل ما أراده، وإن خرج لا تفعل أحجم عما أراده، وإن خرج غفل أجالها مرة أخرى حتى يخرج أحد الاثنين افعل أو لا تفعل. وقد حرم الله الاستقسام بالأزلام وأبدل المسلمين بالقرعة في الأشياء المتساوية وبالاستخارة والاستشارة في الأمور التي يتردد فيها الإنسان أو لا يعرف الوجه الذي يريده. وقوله ذلكم فسق أي هذه الأمور من الفسق، ومن تعاطاها فهو فاسق. وقد يكون الفسق فسق كفر يخرج من الملة، كما لو استحل هذه المحرمات كأن يستحل أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير، وقد يكون فسق معصية لا يخرج من الملة كما لو أكلها دون استحلال لها. الأمير رحمه الله ذكر وجه الصلة بين الاستقسام بالأزلام بينما ذكر من قبل أحسن الله إليه. قال قوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام أي حرم عليكم أن تستقسموا بالأزلام. وجه الصلة بين هذه المسألة وما قبلها ظاهر، لأن الاستقسام بالأزلام يريد به المستقسم أن يصل إلى ما هو خير له، وكذلك في هذه المطعومات يريد أن يتناول ما هو خير له. أحسن الله إليكم. قال وجه قوله وأن تستقسموا بالأزلام أي حرم عليكم أن تستقسموا بالأزلام. وجه الصلة بين هذه المسألة وما قبلها ظاهر، لأن الاستقسام بالأزلام يريد به المستقسم أن يصل إلى ما هو خير له، وكذلك في هذه المطعومات يريد أن يتناول ما هو خير له. إليكم فيها ذكر مسألة البهيمة إذا صدمتها سيارة. من هو الشيخ ابن عثيمين أحسن الله إليكم؟ اللي قبل كلام من؟ كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الشيخ محمد بن عثيمين. أعد وجه المناسبة. أحسن الله إليكم. قال قوله أن تستقسموا بالأزلام أي حرم عليكم أن تستقسموا بالأزلام. وجه الصلة بين هذه المسألة وما قبلها ظاهر، لأن الاستقسام بالأزلام يريد به المستقسم أن يصل إلى ما هو خير له، وكذلك في هذه المطعومات يريد أن يتناول ما هو خير له. نعم. كذلك إيش وكذلك؟ أحسن الله عليكم. قال وكذلك في هذه المطعومات يريد أن يتناول ما هو خير له. أيضا الشيخ مثيمين قال البهيمة التي إذا صدمتها سيارة تعد من الموقوذة وليست من النطيحة. نعم، يعني ما في شيء مقابلها ينطح. نعم. قال لأن صاحب السيارة لا يريد أن يناط. نعم. أيضا في مسألة أحسن عليكم ذكرها قصيرة، في مسألة هل يجوز أكل الآدم الميت للضرورة؟ أحسن الله إليكم. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لو قال قائل إذا كان إنسان في سفر واضطر إلى الأكل ومعه صاحب له يستطيع أن يذكيه ويأكله، هل يجوز له ذلك لأنه مضطر؟ الجواب إذا كان حيا لا يجوز، هذا بالإجماع، أي لا يجوز أن تقتل إنسانا لتحيي نفسك. لكن إذا كان ميتا فالمشهور عندنا في مذهب الحنابلة أنه لا يجوز أكله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، ولو أدى ذلك إلى موته نقول ليمت وهذا أجله. وذهب بعض العلماء وهو مذهب الشافعي أنه يجوز للحي أن يأكل الميت عند الضرورة، وعللوا ذلك بأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. نعم. انتهى. حسن صلى الله عليكم. إيش عاد كذا مصر؟ أحسن الله عليكم. قال لو قال قائل إذا كان إنسان في سفر واضطر إلى الأكل ومعه صاحب له يستطيع أن يذكيه ويأكله، هل يجوز له ذلك لأنه مضطر؟ الجواب إذا كان حيا لا يجوز هذا بالإجماع، أي لا يجوز أن تقتل إنسانا لتحيي نفسك. لكن إذا كان ميتا فالمشهور عندنا في مذهب الحنابلة أنه لا يجوز أكله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، ولو أدى ذلك إلى موته نقول ليمت وهذا أجله. وذهب بعض العلماء وهو مذهب الشافعي أنه يجوز للحي أن يأكل الميت عند الضرورة، وعللوا ذلك بأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. أحسن الله إليكم. لو أن إنسانا يعني اضطر في مخمصة ويعني عنده يعني ميت، رجل ميت. أحسن الله إليكم. نعم. هل يأكل أم؟ لو مثلا إنسان اضطر في يعني مخمصة. نعم. وعنده رجل ميت. نعم. هل يجوز له أن يأكل هذا الرجل؟ يأكل الرجل الإنسان؟ نعم. هذه هو المسألة اللي ذكرها الشيخ. قال أن عند الحنابلة لا يجوز وأن مذهب الشافعي أنه يجوز. وكذلك أيضا لو كان عنده ميتة أو عنده مما أهل به لغير الله من أيهما يأكل، عنده ذبيحة ذبحة الصنم وعنده ميتة يأكل من الميتة ولا يأكل مما ذبح الصنم. نعم هذا الأقرب والله أعلم. كذلك أحسن الله إليكم، إذا كان عنده ميتة وصيد الحرم كذلك صيد الحرم يعتبر بمثابة الميتة، لا يحل له ولا لغيره إلا لمن لم يقصده ولم يعن ولم يعن عليه، لكن هل تقدم الميتة؟ ولا يكون كالميتة بالنسبة تكون كالميتة ما يأكل منها. عند الضرورة هل تقدم على الميتة وتقدم الميتة عليه؟ لا الأقرب والله أعلم هذه تقدم لأنها لعارض، حرمت لعارض. نعم أحسن الله عليكم. بس يا شيخ لكي ينقذ نفسه لكي ينقذ نفسه من الموت نعم يأكل من هذا الميت عشان يحيي نفسه، يا هذا فيها الخلاف، بعض العلماء يرى هذا يرى. نعم أحسن الله عليكم. وقوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، أي يئس المشركون من المسلمين أن يرجعوا إلى دينهم، أي أن يرجعوا كفارا. وقوله فلا تخشوهم واخشون نهي للمؤمنين. وما ذبح النصب أن تستقسموا بالأزلام، قوله أن تستقسموا بالأزلام. أحسن الله عليكم. وما ذبح النصب، هذا عرفنا أنه ذبح النصب بما أن يقال إنها أوثان تعبد النصب أو أنه يذبح عندها تعظيما لها، تعظيما لها ويلطخها بالدم. وأن تستقسموا بالأزلام قرأتها؟ نعم أحسن الله. أعد وأن تستقسموا بالأزلام. وقوله وأن تستقسموا بالأزلام، الأزلام أقداح ثلاثة، أحدها مكتوب عليه افعل، والثاني لا تفعل، والثالث غفل. وقد كان أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا أو زواجا أو تجارة أو نحو ذلك يستقسم بهذه الأزلام، فإن خرج افعل فعل ما أراده، وإن خرج لا تفعل أحجم عما أراده، وإن خرج غفل أجالها مرة أخرى حتى يخرج أحد الاثنين افعل أو لا تفعل. وقد حرم الله أقداح ثلاثة، قد مكتوب عليه افعل وقد لا تفعل فاسكت عنه، ويجيلها إذا أراد السفر يجيلها حركة، أو أراد زواجا إذا خرج يفعل أقدم على الزواج وأقدم على السفر، وإذا خرج لا تفعل ترك الزواج ترك السفر، وإذا خرج الثالث غفل يعيدها حتى يخرج أحد من الاثنين. هذا حرام في الجاهلية كان يفعلونه، والله تعالى حرم في الإسلام وأبدلها الاستشارة والاستخارة، استخير الله عز وجل ويستشير لها الخبرة. في بعض المطاعم يعطونك قطعة بسكويت ويكون بداخلها ورقة يعني تسمى ورقة الحظ. ورقة إيش؟ ورقة الحظ معناته أن سيكون مستقبلك يعني ورقة إيش؟ ورقة الحظ الحرف؟ الحظ الحظ؟ نعم تكون داخل هذا البسكويت إذا كسرها تكون فيها ورقة مكتوب فيها إما كلام محفز أو إما كلام هذا أو إما أن لديك مستقبل باهر مثلا وكذا، تكون في هذه الورقة. هذا ما يجوز، هذا مثل من جاء نصيب ومثل ما يجوز أخذها ولا شراءها. حسن الله. يعطونها بالمجان؟ ما أدري هل لا يبيعونها، ما أدري هل تفعل هنا لكنهم يعطونها في المجان في الخارج يعني. إيه. إيه. مجان يوفرونها عشان يقع في الشرك يعني. صلاة. عشان يعلم الغيب. ها؟ يعني إيش حظك بالمستقبل؟ يعني هذا إيه. مثل يعني التطير ومثل الحظ يا نصيب، كل هذه دعوة علم الغيب، ومثل كذلك زجر الطير، هذه من خلق الجاهلية، يعني بسكوت وتكسرها وفيها الورقة هذه، نعم، مكتوب فيها إيش حظك في المستقبل كذا، يعني إما كلمات تحفيزية وبعض الأحيان يكون فيها كلمات تحفيزية، يعني مثلا أنك يومك سيكون سعيدا أو كذا، وابتسم، يعني للحياة عبارات متنوعة، ومنها بعض الأحيان يكون سيكون لك مستقبل كذا، يعني كلها ما ينبغي أخذها أيضا ولا يزبعها أيضا. في وقتنا هذا في الخارج عنده كرة تسمى الكرة السحرية، كرة السحرية، إذا أراد أن يفعل كل استقسام، إذا رفعل شيء يعني جعل الأمر لهذه الكرة ثم يعني يهزها ثم تطلع العبارة افعل أو كذا هذا نفس الاستقسام بالأزلام مثله، هذا منها لا قريبة منها، يعني نفسها هي نفسها، بس هذا يجي لها بحركة ويجي لها باليد، هي هذا استقسام بالأزلام. نعم، لا، القراءة جاء بها الشرع، ما في معنى القراءة جاء بها الشرع، لا بس القراءة، يعني يكون أشخاص متساوين، يعني مثل الذبح، مثل اشتروا بعير وقسموه سبعة ضحايا ووزعوها الآن تقسيم، كل قسم هذا فيه قطعة، كل واحد فيه قطعة من الرقبة وقطعة من الظهر وقطعة من كذا، لكن يريدون التعيين، هذا يأتي مثلا اثنين فيما بينهم يعينون، وهذه لفلان وهذه لفلان، هذا مكتوب أو هذا عود لفلان، وهذا مثلا شكل منحني لفلان، ثم يضعونها عليها، كل واحد يأخذ ما اتفق عليه، هذا لا بأس من القراءة. مثل قصة يونس عليه السلام. مثل قصة يونس. سوى القراءة عليه وطلعت عليه. نعم. هذه مسألة أخرى بعد. يعني كل وهذه على هذه الأشياء المشتركة يريد يعني بدون تعيين كل شخص. يأخذ نصيبة من هذه، ومسألة هذه مسألة من قصة يونس ساهم فكان من المدحضين، وساهم قال لما قالوا لابد لما ثقلت السفينة نخفف منها، كل واحد لا يريد أن يسقط، ماذا يفعلون؟ ما في القرعة، فوقعت القرعة على يونس وأعدوها فوقعت عليه. نعم، الله ذكر قال القرعة فتكون في حق من الحقوق لا في الإرادات والمضي والرجوع. نعم، هذه في الحقوق، في حق كل مستحقين الآن، يعني أشياء، شيء يقسم ثمنه، مثلا قسمنا مثلا هذا اللحم، كل واحد يشتري مثلا نصيبه 100 أو 1000، لكن أيها يأخذ منها؟ يعني الإنسان يتردد ما يدري، يأخذ هذا يقول يمكن هذا أحسن، يمكن هذا فيها لحم الظهر أكثر، يمكن هذا كذا، فحتى يزول ما في الخاطر يأتي القرعة، القرعة تعين لك هذا الفلان وهذا الفلان، تجي 4 أو 7 أو 6 مثلا بيدك مختلفة من الحصى ومن العيدان أو من غيرها أو من الأزرار، قلت هذا لفلان، هذا لمحمد، وهذا لفلان، ثم يربيها عليها، كل واحد يأخذ ما وقعت عليه قرعة، هذا في الحقوق. نعم، حق بالأذان إذا يعني هذا مثل قال المسلم لو يعلم الإنسان في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا نستهموا عليه، نستهموا يعني اثنين تشاحة في الأذان، كل واحد يقول أنا المؤذن، يعني بدون راتب، هذا والعاذ بالراتب، كان في راتب، الراتب هو يفصل بينهم، ماذا يعملون؟ استشاحة، خلاص نقول نجي بينكم القرعة، اللي تقع عليه هو اللي يكون المؤذن، أو تشاحة في الصف، جاءوا في الصف الأول ما بقي إلا مكان واحد كلهم جو سواء، كلهم بيدخلون في هذا المكان، يقرأ بينهم القرآن تفصل بينهم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين، ولو يعلم الأسماء في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا نستهموا عليه نستهموا. نعم. القرآن هذا في الحقوق، في الأشياء الحقوق كلها مشتركة، كل واحد له نصيب من هذا، بس يريدون التعيين، أشياء متساوية كلها متساوية، بس يريدون تعيين التعيينة لفلان وكذا ولفلان. ها تزوج أربع نعم هذا كذلك أيضا، يعني كان له أكثر من زوجة فلا يريد أن يسافر إحداها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بينها، فمن قاس هذه القرعة سافر بها، أو يتفقان كل واحد يسافر مرة، يسافر بها مرة يصير اتفاق بينهما، أو تسبح إحداهما تسقط حقها لهم، إما تسبح إحداهما أو كل واحد يسافر مرة، أو القرعة مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بينهما، فمن قاس هذه القرعة سافر بها. نعم. أحسن الله إليكم. التطير هل يشمل التشاؤم؟ التطير هل يشمل التشاؤم مثلا بسماع دخل إلى مكان فسمع آية عذاب مثلا في التشاؤم، لهذا داخل في التطير؟ التطير التشاؤم، تشاؤم بالمرئي أو بالمسموع، تشاؤم بالمرئي أو بالمسموع، يعني وأصلها التشاؤم بالطيور، أنه إذا أراد سفرا فإن ذهب الطائر يمينا تياما وأحسن، وإن ذهب شمالا تشاؤم، هذا الأصل. ثم صار التشاؤم بالمرئي أو بالمسموع، كان في الجاهلية إذا وقعت الغراب أو البوم على أحدهم قال تنعى إلي نفسي واحدة من البيت، أو إذا سمع النعاق أو كذا تشاؤم، بعضهم تشاؤم أيضا كذلك، تشاؤم بالأشخاص، بعض الباعة إذا صاحب الدكان إذا فتح الدكان ثم أول واحد يشتري منه أعمى أو أعرج أو أعور أغلق الدكان وتشاؤم، هذا من التشاؤم. كذلك إذا كان يفعل هذا يقول سمع إيش آية عذاب، نعم مثلا، أو يفتح المصحف يقول هذا ما يجوز، لا يجوز، هذا من التشاؤم التطير. ها نعم لا تشاؤم بالطيور، الأصل أنه يعني الأصل أنه شرك الأصغر، تشاؤم الأصل أنه من الشرك الأصغر التطير، التطير إلا يعتقد لها أنها مؤثرة بذاتها، أنا هذا من البدع. الكلمة الطيبة مستثنات، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى التطيب ويعجبه الفعل، الفعل أصل قسم من الطيرة، لكن الفعل فيه حسن الظن بالله، والتشاؤم فيه سوء الظن بالله. تشاؤم يعني سمع كلمة فتشاؤم بها، يستثنى منه إذا سمع كلمة يعني فتفاعل بها، مثل إنسان فقد ضالة فسمع شخص يقول يا واجد فتفاعل ووقع في نفسه أنه سيدها سيجدها، هذا ومثل إنسان سمع كلمة يعني سمع كلمة فقال يا موسى يا سهيل، مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصلح سهيل معه قال سهل أمركم، هذا من التفاعل. مثلا كلمة يسمعها فيحسن الظن بالله عز وجل، والفرق بينها أن الطيرة فيها سوء ظن بالله، وأما الفال مستثنى منها لما فيه من حسن الظن بالله. واجد قال يا واجد، وإنسان مريض سمع شخص يقول يا معافى فتفاعل، هذا بس. نعم نعم كذلك سالم هذا تستثنى لما فيه من حسن الظن بالله، بخلاف الطيرة فيها سوء الظن بالله. نعم. أحسن الله إليكم. وقد حرم الله الاستقسام بالأزلام وأبدل المسلمين بالقرعة في الأشياء المتساوية وبالاستخارة والاستشارة في الأمور التي يتردد فيها الإنسان أو لا يعرف الوجه الذي يريده. وقوله ذلكم فسق، أي هذه الأمور من الفسق، ومن تعاطاها فهو فاسق. وقد يكون الفسق فسق كفر يخرج من الملة، كما لو استحل هذه المحرمات كان يستحل أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير. وقد يكون فسق معصية لا يخرج من الملة. أحسن الله إليكم. وقد يكون الفسق فسق كفر يخرج من الملة، كما لو استحل هذه المحرمات كان يستحل أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير. نعم، فيعتقد حلها، يعني يعتقد حلها. نعم. وقد يكون فسق معصية لا يخرج من الملة، كما لو أكلها دون استحلال لها. وقوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، أي يئس المشركون. لو أكل الميتة هل يكون كافرا؟ لا، يكون فاسق، يكون فاسق إلا إذا اعتقد حلها، اعتقد أنه حلال. ومثل أيضا لو أكل مغصوب، غصب وأكل، غصب من شخص وأكل، هذا يكون فاسق، ما يكون كافر. غصب مالا فأكله، أكل الربا، ما يكون إيش؟ غير مستحل، يعلم أنه حرام. أكل مال اليتيم حرام، ما يكون كافر. أكل الميتة إلا إذا تعقد حله، يعتقد أنه حلال. نعم. لا، يعني يفعل فعلا مستحل، قد يقال مستحلا وقد لا يكون مستحلا، هو لا يبالي، قد لا يبالي لفسقه، لكن لابد يعتقد انه حلال. نعم. لا، استحل يعني اعتقد انه حلال، اذا اعتقد انه حلال بقلبه خلاص كفر، صار كفر. إذا فعله ولم يعتقد حلال يكون عاصي، يكون عاصي. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، أي يئس المشركون من المسلمين أن يرجعوا إلى دينهم، أي أن يرجعوا كفارا. وقوله فلا تخشوهم واخشون، نهي للمؤمنين أن يخشوا الكفار، وأمر لهم أن يخصوا الله تعالى بالخشية، فإنه سبحانه هو المعبود بالحق، وهو الذي بيده النفع والضر، وهو الذي ينصر أولياءه وحزبه على أعدائه إذا أخلصوا العبادة لله وعلقوا آمالهم ورجاءهم به. وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أفعل اليوم أكملت لكم دينكم. وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب، قلنا وما ذبح على النصب. وقوله وما ذبح على النصب، النصب أحجار كان المشركون يذبحون عندها ويلطخونها بالدم، فما ذبح عند هذه النصب تعظيما لها، كان المشركون يذبحونها. أحسن الله إليكم. كان أحجار كان المشركون يذبحون عندها ويلطخونها بالدم تعظيما لها، فما ذبح عند هذه النصب فهو حرام. وقيل يذبحون لها، وقيل يذبحون لها، فتكون أوثانا. يعني إما أنها يذبحون عندها، وقيل يذبحون لها فتكون أوثانا. نعم. أحسن الله إليكم. وقيل يذبحون لها فتكون أوثانا، فما ذبح عند هذه النصب فهو حرام، حتى لو سمى الله عليه أو ذبحه لله فلا يجوز أن يذبح عند النصب التي يذبح عندها المشركون. فما إيش؟ فلا يجوز أن يذبح عند النصب التي يذبح عندها المشركون. لا قول. حتى لو سمى الله عليه أو ذبحه لله فلا يجوز أن يذبح عند النصب التي يذبح عندها المشركون. يعني تكون الإضافة بعد نعم بعد هذه العبارة الإضافة وقيل يذبحون أوثانا لها لا قبل قيل أوثانا وهذا التفصيل خاص بذبح النصب إذا ذبح عندها. طيب أحتاج زيارة يعني بحث على النصب تراجع زيادة الذبح على النصب هذا ها نعم بركة وقت وقت نعم الوقت معنا متأخر نعم كثيرة سؤالين أحسن عليكم. قال السؤال الأول أحسن الله إليكم هل يصح أن يقال أن يقول المشرك أن هل يصح أن يقال المشرك ظالم لله؟ هل يصح أن يقال إيش؟ هل يصح أن يقال المشرك ظالم لله؟ ظالم لله؟ نعم. إيش معنى كلامه؟ الله تعالى لا يلحقه. قال الله تعالى في حديث يا عبادي فلن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أما إذا قال إن الله ظالم لله هذا كفر وردة وما ظلمه كان هو الظالم. إذا قال إن الله ظالم لله تقل بعض الناس إن لما قدر عليه شيء قال إن الله ظالم هذا ردة على السلام والعياذ بالله. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يعني الله تعالى عادل لا يجور إني حرمت الظلم على نفسي فأنا مكذب لله هذا يقال. أما أقول هو ظالم الله كيف ظالم الله؟ بعض الدعاة يقول أن المشرك لما عبد غير الله ظلم الله. لا ما ما ما ما, ما, ما له معنى يعني وضع العبادة ظلم نفسه فأشرك بالله عز وجل. الله تعالى لا يلحقه ظلم ولا يلحقه نقص ولا يلحقه عيب ولا يستطيع أحد أن يصل إلى الله كما قال الله إن لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوني فتبعوني ما أحد يستطيع. ها نعم إن الشرك لظلم عظيم ظلم يعني نعم ظلم أعظم الظلم ظلم لهذا الشخص وقع في الظلم هو وقع في الظلم ظلم لنفسه إن الشرك لظلم عظيم هو ظلم نفسه بالشرك الذي وقع فيه وأيضا ظلم لأنه معصية كبيرة لله عز وجل لأنه الشرك الذي هو أعظم المعاصي وأعظم الكبائر. أما أن يقال إيش إن الشخص ظالم لله ها؟ قال وما ظلمونا نعم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم ظلمون. نعم تمام في هذا شكون السؤال يقول إيش؟ سؤال أحسن الله إليكم هل يصح أن يقال المشرك ظالم لله؟ ما يصح كما الآية التي ذكرها وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم ظلمون. نعم إنما هو ظالم لنفسه. نعم بسم الله عليكم. السؤال الثاني وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم ظلمون. لا نفى ظلمهم لله وأثبت ظلمهم لأنفسهم وما ظلمونا ولكن كانوا ظالمين. نعم أحسن الله عليك. السؤال الثاني في هذه البلاد مؤخرا كثر قدوم السياح من الغرب وأنا رجل عندي اللغة التي تمكنني من التواصل معهم وقد تأثرت بحديث أحد الغربيين الذين أسلموا حديثا يقول فيه أنه يتهمنا بالتقصير لأن له أقاربا زاروا البلاد ولم يدعهم أحد للإسلام وماتوا على الكفر فخفت فقررت أن أضع مجموعة من الهدايا والكتيبات. غدا إن شاء الله السؤال أجل غدا بارك الله درس المساء إن شاء الله أبو داود اليوم إن شاء الله وفق الله جميعا طاعته وصلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.